قدوس أنت يا الله، قدوس أنت يا قوي، الحي الذي لا يموت، قدوس أنت، قدوس يا تاج السماء، قدوس يا نبع العطاء، قدوس رب الصباوت، قدوس أنت، قدوس، قدوس، قدوس أنت، قدوس، قدوس، يا من علوت فوق الكواكب والشموس، قدوس، قدوس، قدوس. قدوس يا مبدع الوجود، بحكمة فقط الحدود، ومستحق السجود، قدوس أنت، قدوس يا رب الجنود، يا من على الكل تسود، ولسلطانك الخلود، قدوس أنت، قدوس يا رب، قدوس، قدوس، قدوس أنت، قدوس، قدوس، يا من علوت فوق الكواكب والشموس، قدوس، قدوس، وحدك قدوس. نهتف بانتصار، نعلن مجدك باستمرار، نبارك اسمك يا بار، قدوس أنت، نتوجك على القلوب، وحدك غافر الذنوب، إلهنا العالي المهوب، قدوس أنت، قدوس، قدوس أنت، قدوس، قدوس، يا من علوت فوق الكواكب والشموس، قدوس، قدوس.